من حرج، ما جعلكم الديني من حرج. ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. ومعنى الدين يسر أي أن المشقة تجلب التيسير، متى ما وجدت المشقة فالمشقة تجلب التيسير، وهذه من القواعد العامة في الدين أن المشقة تجلب التيسير، متى ما تحققت المشقة فيسار إلى التيسير. وليس معنى الدين يسر أن الإنسان ينتهك حرمات الله عز وجل بحجة أن الدين يسر، هذا مفهوم خاطئ. وإنما الدين يسر، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. الدين يسر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الدين يسر، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، لمن استطاع عليه سبيلا، يعني قدر استطاع، ما تستطيع ما عليك حج، لا تكلف نفسك تستدين ولا تكلف على نفسك إيش وتثقل على نفسك، إنما لمن استطاع عليه سبيلا. وهكذا الجمع في بين الصلاتين عند الخوف، عند المطر، في السفر، وهكذا دين يسر قصر الصلاة في السفر، هذا معنى اليسر. وليس معنى اليسر أن الإنسان ينتهك حرمات الله عز وجل بحجة أن الدين يسر، هذا مفهوم خاطئ. فالصلاة عمود الإسلام، أيضا متى ما حصل سبب لتخفيفها أو قصرها أو جمع بين أوقاتها جاز ذلك. يقول والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، دل على ماذا؟ كما ذهب إلى ذاك المؤلف سابقا فيما قرأناه أن صلاة الجماعة واجبة، لكن إذا كان الإنسان مريضا عاجز عن حضور الجماعة سقطت عنه، يعفى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس روى الحديث، ما العذر؟ ما العذر؟ قال خوف أو مطر. فإذا حصل الإنسان عذر لكي يتخلف عن الجماعة جاز له ذلك. طيب، قال والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، يعني المريض ليس فقط المريض الخائف، كذلك إنسان قد يكون عنده شغل ضروري جدا، مثل ماذا؟ مثل طبيب عنده عملية جراحية مستمرة لمدة ساعات، ما يترك المريض مفتوح بطنه ولا مفتوح قلبه يذهب ويصلي جماعة، له حينئذ أن يؤخر الصلاة أو أن يصليها مثلا منفردا. كذلك مثلا من كان على حراسة، يعني ما يستطيع إلا أن يبقى في حراسته. اليوم في مصالح كثير المسلمين، صح؟ ممكن واحد يحرس، حتى المساجد اليوم للأسف تحرس بشرطة، لما جاء من يفجر في المساجد فهؤلاء لعذر يتخلف عن الجمعة وعن الجماعة. كذلك في محطات مثل البترول، محطات الكهرباء، بحيث هذه مستشفيات وغيرها ما تستطيع تبقى نص ساعة بدون كهرباء، فلو كان هناك من يحرسها ولو تخلف عن الجماعة حتى يأتي غيره هو يمسك مكانه، هذا كلها أعذار. فذكر المؤلف للمرض هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. ولذلك كل من كان له عذر في ترك الجماعة فيعفى عن الجماعة، يعفى عن الجماعة. طيب، يقول طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه أيضا قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني هو نفسه تخلف، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تخلف عن الجماعة لما أثقله المرض، فهذا أيضا دليل على أن المريض تسقط عنه إيش حضور الجماعة والجمعة كذلك. طيب، يقول وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. القيام ركن من أركان الصلاة، الصلاة لها شروط ولها أركان لها واجبات، قلنا أن الشروط تتقدم العمل والأركان تقوم عليها الصلاة، والواجبات التي تسقط سهوا وتجبر بسجدتي السهو، والمستحبات المكملات التي من أتى بها كانت صلاته أكمل وأفضل. فمن ترك القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، لكن هذا الركن مع القدرة. والله يقول وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما. والقيام كما تعلم هو أول أركان الصلاة، قبل التكبير، قبل أن تكبر تقوم. فمن عجز عن القيام قال صلى جالسا، والسنة أنه يصلي جالسا بأي صورة جلس، لكن السنة أن يتربع إن استطاع، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا لعذر صلى متربعا. قال فإن لم يطئ فعلى جنب، يصلي على جنبه الأيمن إن استطاع، وإلا الأيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكان قد مرض وأصيب بمرض البواسير يعجزه القيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام رجل من أمته أمر الأمة كلها، هذه قاعدة، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا فالأمر له ولجميع الأمة، كما أنه إذا نهى رجلا واحدا فالنهي له ولجميع الأمة. طيب، يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، رواه البخاري. وهذا يدل على ماذا أيضا؟ على أنه لا يصير إلى أن يصلي على جنبه مع قدرته على الصلاة وهو جالس، يعني لابد من هذا التدريج، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، هذا في البخاري. وعند النسائي قال فإن لم تستطع فمستلقيا، وهذه مرحلة رابعة يستلقي. طيب، يقول نعم، إذا ما يستطيع يصلي على الكرسي ما في. طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، رواه البخاري. إذا كان يستطيع أن يصلي جالسا ويسجد قادر على السجود، فإنه يكون هذا الجلوس إيش؟ في حال القيام والركوع، وأما السجود فماذا يفعل؟ يسجد، لأن إذا ما في مانع من السجود ما يترك السجود، لكن لو كان عاجزا حتى عن السجود فإنه يصلي جالسا أو على جنب، يومي أيضا في الركوع والسجود. لكن لو أن شخصا ما لا يستطيع القيام ولكن يستطيع السجود فيصلي قاعدا وبالسجود يسجد، واضح؟ يعني ما لم يشق عليه يأتي به، ما لا يشق عليه يأتي به، وإنما يرخص له فيما يشق عليه، ما يشق عليه يسقط عنه. يقول إن شق عليه فعل وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. هنا كثير من الناس يعني يخلط بين الجمع والقصر، وذلك لأن في السفر يشرع هذا وهذا، فيظن أن في تلازم بين ماذا وماذا، بين الجمع والقصر، حتى أن بعضهم إذا مرض وجمع في الصلاة وهو مقيم ماذا يفعل؟ يقصرها، خطأ. أو أنه مسافر ولا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، أقصر لكن صل كل صلاة في وقتها، إذا في مشقة عليك فصل فاجمع الصلاتين، إذا ما في مشقة عليك وأنت في سفر تقصر أو لا تقصر؟ تقصر، لكن ليس بالضرورة أن تجمع. الجمع مشروع في الحضر والسفر، لو كان في مطر أو في خوف أو إنسان مريض فله أن يجمع، لكن بما أنه مقيم ليس له أن يقصر. أما في السفر حتى لو لم يجمع فإنه يقصر، إلا في حالة واحدة وهي إذا أتم في مقيم يتم الصلاة، فإنه يتم مع الصلاة حتى لو ما أدركه إلا في التشهد، إذا دخل مع إمام يأتم به. قد قال ابن عباس تلك السنة، يعني إتمام المسافر مع إمامه، مع إمامه. إذن إذا شق عليه فعل كل صلاة في وقتها سواء كان في الحضر أو في السفر فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين، يعني هذه الصلاة تجمع، ما يجمع حينئذ بين الفجر والظهر، ولا يجمع بين العصر والمغرب، ولا يجمع بين العشاء والفجر، وإنما الصلاة تجمع ما هي؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، يعني يا أما يقدم العصر إلى وقت الظهر أو يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والعشاء كذلك، إما أن يقدم العشاء إلى وقت المغرب أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء. وهذا الجمع حقيقي احترازا من قول الأحناف الذين قالوا أن الجمع لا يشرع، وإنما ما ورد من جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فإنه صوري. صوري كيف يعني؟ قال يؤخر صلاة مثلا الظهر إلى آخر وقت، ومعلوم أن ليس هناك فاصل بين وقت صلاة الظهر والعصر، فيجعل الظهر في آخر وقتها ما أن ينتهي منها إلا ودخل وقت صلاة العصر، فيصلي العصر في أول وقتها. وعلى هذا الصورة صورة جمع، لكن في الحقيقة ما جمع، صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها، وكذلك يفعل بين المغرب والعشاء. والراجح الصحيح ماذا؟ أنه له أن يقدم العصر في أول وقت الظهر، كما له أن يؤخر الظهر إلى آخر وقت العصر، وله أن يقدم العشاء في أول وقت المغرب، وله أن يؤخر المغرب إلى آخر وقت صلاة العشاء، فيكون جمع حقيقي ليس كما قال صوري بحيث يجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها، لا، وإنما يجمع الصلاتين في وقت إحداهما. واضح؟ هذا هو المشروع. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر، في المدينة من غير خوف ولا سفر، يعني ما جاء من غير سفر هذا لا يستقيم، لأنه قال في المدينة، في المدينة غير سفر، خلاص ما دام قال في المدينة لماذا يقول في غير سفر؟ وإنما جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، ومع ذلك جمع. وهذا فعله على سبيل الندرة، ليس على كل حال كما يفعل الروافض المشركون، يصلون ايش طول السنة يجمعون، لا، هذا ليس بحق. وإنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم ليش يا إخوان؟ لكما قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، فدل هذا على أن متى ما صار في حرج على الواحد له أن يجمع ولو كان في الحضر، ولو كان في الحضر. طيب، يقول: وكذا المسافر يجوز له الجمع. لا، يجوز له الجمع، ولم يقل إيش، ولم يقل ماذا يسن له أو يعني يجب عليه، كلا. ولذلك لو كنت مسافرا وأنت مرتاح نازل، فأيهما أكمل وأفضل، أن تصلي كل صلاة في وقتها ولا تجمع بينهما؟ ها، كل صلاة في وقتها، لكن إذا في مشقة عليك ولو مشقة يسيرة وأنت في سفر تترخص فتجمع بين الصلاتين. وإذا قال: وكذا المسافر يجوز له الجمع، ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. في الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل عنه قط أنه أتم الصلاة في السفر، بل قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فممكن أن يقال أنه لا يشرع إتمام الصلاة أو الصلاة الرباعية في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، لكن فقهاء يقولون يسن القصر ولم يكن يجب، أو مثلا شرط القصر في السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ولكن بعض الخلفاء أتم الصلاة في السفر، عثمان رضي الله عنه. فصعب جدا أن نقول أن من أتم صلاته في السفر صلاته باطلة، وهذا خليفة راشد فعل ذلك، نبطل صلاته. كما أن ابن مسعود كان مقتنعا أن صلاة المسافر أن يصلي ركعتين، ومع ذلك كان يتم مع عثمان، ويقول الخلاف الشر. فهذا الذي فعله بعض الصحابة، بل الكبار من الصحابة، يدل على أن من أتم الصلاة في السفر فصلاته صحيحة. لكن لا شك أن السنة مؤكدة، يستحب في حق المسافر أن يصلي ركعتين ركعتين، كل الصلوات إلا المغرب يصليها ثلاثة، الفجر والظهر والعصر والعشاء كلها يصليها ركعتين ركعتين. طيب، لو أتم الصلاة نقول يعني ترك سنة مؤكدة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام واضب عليه، ولم يؤثر عنه أنه أتم الصلاة قط، لكن صعب أن نقول بطلت صلاته. وذلك من الشيخ يقول: ويسن له القصر للصلاة الرباعية، ويسن له القصر للصلاة الرباعية. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قصر في السفر حتى لما خرج إلى تبوك 19 يوم يقصر. فالعلماء اختلفوا إلى متى يقصر. القول الذي اختار الشيخ العثيمين وصار عليه يعني كلام طويل أنه يخالف المذهب مذهب الحنابلة، أنه قال ما دام مسافر يقصر ولو طال سفره. ومعلوم أن المذهب ماذا يقول؟ أنه يقصر مدة 4 أيام، ولا دليل على ذلك إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج قصر 4 أيام. لكن الشيخ العثيمين يقول: طيب، هل معنى هذا أنه لو جاء قبل 4 أيام ما راح يقصر؟ طيب، الحجاج هناك من أتى قبله، هناك من يأتي بعده، فكونه وافق مجيئه قبل يوم التروية 4 أيام لا يعني هذا أن القصر لا يشرع إلا 4 أيام، لكنهم يقولون يعني 4 أيام كافية لأن تذهب عنه مشقة السفر، إذا نزل تذهب عنه مشقة السفر ثم يتم الصلاة. وبعض الناس يقول لو تم سنوات في الخارج يقصر الصلاة، حتى بعضهم 10 سنوات 12 سنة هو يقصر الصلاة، هذا استوطن خلاص، صار له بلدان، بلد التي يعني نشأ فيها ورد فيها، وبلد انتقل إليها. يعني بما أنه استقر وأخذ بيت وأخذ أوضاع تماما كاملة، فهذا قد استقر. لكن لو أن شخصا ما ذهب 15 يوم، 3 أسابيع، شهر، يعني ما يعرف متى يذهب، أو أنه يذهب لا يرجع، عارف متى يرجع بعد شهر، بعد شهر ونص، هذا ممكن أن يقصر لأنه مسافر. والله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأنا ضربت من الأرض، يعني قطعت مسافة للسفر، فلي حق أن أقصر الصلاة. كذلك مسألة يعني ما هي المسافة التي يقصر فيها الصلاة؟ الصحيح في هذا أنه ما صدق على أنه مسافر، ما صدق أنه سفر، فهو فمن حقه أن يقصر الصلاة ويترخص برخص السفر. لما تعرف على الناس بأن هذا السفر، ولذلك بعض العرف يختلف، يعني بعض المناطق كان يخرجها الإنسان في السابق من هنا إلى هنا، يعني سافر من طرف فلان، الآن تشابك البنيان وتواصل الناس، فليذهب المكان فلان اللي كان ومن قبل 60-70 سنة يسمونه سفر، لم يعد سفرا، فحينئذ ماذا؟ هذا ليس بمسافر. كما أن لو أن شخصا ما يعني يذهب هذا الطريق ذهابا إيابا للتوصيل مثلا 70-80-100 كيلو كل يوم يوصل الناس ويرجع، أو يداوم يرجع يروح يرجع، هذا ليس بمسافر أيضا. بينما المسافة نفسها لو أنه انتقل إلى هذه المنطقة ودع أهله وقال دعاء السفر وأنا مسافر وليس عني ترى أنا مسافر وذهب إليها، ممكن أن يقصر الصلاة. لكن ما أنه ذهب غير نية السفر ولم يقصد السفر، قالوا كمن يتتبع صيدا وراء الصيد وراء الصيد وراء الصيد، شاف نفسه ولا قطع مسافة طويلة، هذا ليس بمسافر لأنه ما قصد السفر. أما لو ذهب إلى منطقة قاصدا للسفر فإنه يترخص به برخص السفر. طيب، يقول: وكذا المسافر يجوز الجمع ويسن المقصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان، هذا يسمونه من باب الاستطراد، وإلا فطر في رمضان هذا أين موضعه؟ كتاب الصيام. ولكن بما أن هذا مرتبط مع هذا فقال: وله الفطر. والدليل قول الله تبارك وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب لو كان هذا السفر غير شاق، غير شاق، فهل أفضل أن يفطر ولا أن يصوم؟ يصوم. يقول العامة أن الإفطار في رمضان للمسافر له أجران، هذا كلام ما أنزل الله بمسافر، ما هو صحيح، تساوى الأمر، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر حتى صيام تطوع، فكيف الفريضة يفطر ويقول أفضل إفطار؟ كلا. وإنما أشكل عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حق رجل أغمي عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما باله؟ قالوا: مسافر وصائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، يعني من كانت حالته مثل هذا في مشقة عليه ويصوم ليس من البر. لكن لو أن شخصا ما لا يشق عليه الصوم في السفر وفي رمضان، فالأكمل له أن يصوم أو أن يفطر؟ أن يصوم. لماذا؟ اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يصوم في السفر حتى تطوف. ثم أن صيام رمضان أفضل من صيام غير رمضان، ليس كذلك؟ ثم أنها إذا أخر الصيام ليقضي بعد ذلك أصبح عليه دين، والأفضل أن يقضي أن يصوم صيام ما عليه حتى ما يجعله دين، قد ينسى هذا وقد يهمل. ثم أن الصيام مع الناس في رمضان أيسر ولا لا؟ الناس كلها صائمة يصوم معهم، لكن إذا كانوا صائم وغيرهم صائم قد تكون مناسبات، قد تكون فيه شرب شاي ولا قهوة ولا حاجة يشتهي يأكلها، الناس تأكل هو صائم، بخلاف رمضان الناس كلهم صيام فهذا أيسر. فلا شك ولا ريب حينئذ من لا يشق عليه الصوم في رمضان الأكمل في حقه أن يصوم للأسباب التي ذكرناها. لكن هل له أن يفطر حتى لو ما في مشقة؟ له أن يفطر حتى لو لم يكن في مشقة؟ نعم، لأن الله قال: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يشترط ماذا؟ المشقة. علق الفطر أو ترخيص الفطر بالسفر لا بالإيش؟ بالمشقة. قال: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الخوف هنا يعني من باب الإضافة إلى الحال والصفة، يعني حال كونه خائفا، في حال الخوف، في حال الخوف يصلي كل صفة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، فكل صفة صلىها النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد أصاب. لكن مشهور منها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يسمى هذا عمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمن صلى، ها، مبهم ولا مهمل؟ مبهم ولا مهمل؟ ما الفرق بينهما؟ ما تعرف الفرق بينهما؟ طيب، إذا قيل محمد ولم تقل ابن من، هذا مهمل، يعني ذكرت اسمه لكن لم تنسبه، محمد ابن من، فيسمى مهمل، أهمل عن النسبة. لكن إذا قيل عن رجل، عن امرأة، أن أعرابيا، ماذا يسمى هذا؟ مبهم. من هذا الأعرابي؟ حتى اسم الأول ما نعرف. من هذه المرأة التي جاءت فسألت؟ من هذا الرجل الذي قال يا رسول الله، دخل فقال يا رسول الله، أو امرأة رفعت صبيا لها، من هذه المرأة اللي رفعت لهذا حج؟ امرأة. فيسمى كلمة رجل، امرأة، أعرابي، سائل، فقال السائل فأتآتم، أي اسم هؤلاء؟ مبهم. أما إذا قال عبد الله، أو قال محمد، أو قال سعد، ولم ينسبه، فيقال عنه مهمل. فهنا حديث صالح بن خوات عن من صلى، يعني يروي الحديث هذا عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال عنه هذا؟ مبهم ولا مهمل؟ ها، مبهم ولا مهمل؟ تحرك شفتيك، ما نعرف شنو. ها، مبهم، لأنه لم يذكر اسمه إطلاقا. المهمل هو يذكر اسمه لكن لا ينسب، لا ينسب، واضح؟ طيب، هنا مبهم، وإذا كان الراوي مبهما فإنه، فإن كان في السند فهذا يؤثر إيمان هذا الرجل، قد يكون ثقة وقد يكون كذابا وقد يكون ضعيفا وقد يكون مختلطا وقد صح، يخل في صحة الحديث إذا كان هذا المبهم في السند ويسمى المجهول. تبهتم؟ أما إذا كان ذكر المبهم هذا في المتن، في متن الحديث، في معرض القصة، فقام رجل فقال فسأل سائل فدخلت امرأة، فهذا ما يأثر، معرفته فيه فائدة. حتى ننظر مثلا هل في ناسخ منسوخ، هل اختلف، هل القصة متكررة أو هي القصة نفسها ولا في ذلك. تبهتم؟ لكن ما يضر على صحة الحديث من عدمه، هذا أين؟ إذا كان الإبهام، الإبهام في المتن. أما إذا كان الإبهام في السند فيؤثر، لابد من معرفة هذا المبهم في السند لأن توقف عليه صحة الحديث من عدمه، واضح؟ طيب، الحديث هنا الذي معنا هذا في السند ولا في المتن؟ في السند ولا في المتن؟ في المتن، في السند ولا في المتن؟ اللي يقول في السند من؟ في المتن. صاحب الخوات حدثه رجل صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، ها، واحد ينقل لصاحب الخوات، واحد من الناس، ها، في السند ولا في المتن؟ زين، زال أسهم السند، في السند ولا في المتن؟ سالم، في السند ولا في المتن؟ في المتن. حبيبي، صالح بن خوات هذا في السند، صالح هذا واحد رجال السند، يحدث عمن؟ عن رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. المتن بدا هنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وفعل كذا، هنا بدا المتن، لكن هذا في السند. طيب، هل يؤثر هذا على صحه الحديث؟ ها، لو كان غير صحابي كان يؤثر، أما إذا كان هذا المبهم صحابي فالصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، فأي حديث يأتي عن صحابي، عن من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، عن رجل من الأنصار، عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، عن من صلى مع رسول الله، فهذا لا يؤثر. صحيح أن هذا في السند، ولكن عدم معرفة هذا الراوي وهو صحابي لا يؤثر، لأن الصحابة كلهم عدول. صار الآن الخلاصة، في مبهم في مهمل، المبهم ما لم يعرف من هو، والمهمل من ذكر اسمه لكن لم ينسب، محمد عبد الله هذا اسمه مبهم، اسمه مهمل. طيب المبهم قد يكون في السند وقد يكون في المتن، إن كان في المتن فلا يؤثر على صحة الحديث لكن معرفته منه فائدة، وأما إذا كان في السند فيؤثر على صحة الحديث، إلا إذا كان هذا المبهم صحابي. طيب هذا كيف عرفنا أنه صحابي؟ صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابي من هو؟ من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على ذلك، فهذا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو صحابي فلا يضر الإبهام. طيب يقول بحديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا المحدثون إذا جاء المبهم أو المهمل يبحثون عنه، وقد يقفون على اسمه وقد لا يقفون، صح؟ يعني إذا بحثوا رجل مثلا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال صليت ركعتين، قال لا، قال لا تجلس حتى صلى ركعتين، بحثوا عن نعرفه من. أو رجل المسيء في صلاته، هذا مبهم ولا مهمل؟ مبهم، رجل مسيء، رجل مسيء في صلاته، بحثوا عنه فعرفوا من، انتبهتم؟ وقد يبحث عنه ولا يعرف، واضح؟ طيب فهنا هذا الرجل اللي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي أبهم هنا هو اسمه سهل بن أبي حثمة، سهل بن أبي حثمة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، هذه غزوة غزاها يعني النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وكانت قد جرحت أقدامهم فكانوا يرقعونها فسمي ذات الرقاع. صلاة الخوف، كيف هذه الصلاة؟ قال أن طائفة صلت معه أي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة جماعة، شوف، وهذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة حتى في صلاة الخوف حتى اتجاه العدو مع ذلك صلى الجماعة. سهل بن أبي حثمة، سهل بن أبي حثمة، أن طائفة صلت معه عليه الصلاة والسلام وجاه العدو، هذه الحالة التي ذكرت في حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، كان العدو في اتجاه القبلة، العدو في اتجاه القبلة، عفوا العدو في غير اتجاه القبلة، فهم الآن صلوا، لحظة شوي، أن طائفة صلت معه وجاه العدو، وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، يعني هنا انقسموا إلى طائفتين، طائفة صلت مع النبي عليه الصلاة والسلام وطائفة متوجهة للعدو، ها؟ تبهتم؟ يعني تحرص الطائفة الأولى، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى بالذين معه ركعة، ركعة واحدة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قضى صلاته، صلى ركعة الأولى وقام، وقاموا إيش؟ صلوا معه ركعة وأتموا لأنفسهم مثل المسبوق اللي طافت ركعة، كل واحد تم وحده، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، يعني هنا العدو ليس في إيش؟ في القبلة، في القبلة، في جهة أخرى، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت في حق من؟ في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ثبت جالسا ما سلم، وأتموا لأنفسهم، أعطاهم فرصة حتى قضوا الركعة عندهم، ثم سلم بهم، ثم سلم بهم، متفق عليه. طيب هذه صلاة إيش؟ إحدى صور صلاة العدو، صلاة الخوف عفوا. إذا كان العدو تجاه القبلة ممكن إيش؟ يصلون صفين، صف يركع مع الإمام وصف يبقى قائم يراقب، ثم الركعة الثانية يتقدم الصف الثاني مكان الصف الأول ويتأخر الصف الأول ويعمل معهم العكس، يصلي بالطائفة الثانية الركعة الأولى والطائفة الأولى الآن هي التي إيش؟ تبقى تجاه العدو. قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، رجال يعني على أرجلهم يمشون، ركبان يعني راكبين على الدواب ونحوها حسب اللي يتيسر. إذا يبدو أنهم يصلون فرادى حينئذ ركبانا كما تعلمون أن يشرع المسلم أن يصلي النافلة على الدابة في السفر النافلة، لكن إذا كان في خوف شديد وفي سواء يعني يطاردون العدو أو يطاردهم العدو، لاحظ ليس فقط إذا كان العدو يطاردهم، حتى لو كان هم يطاردون العدو، إذا كان الوقوف للصلاة يفوت عليهم إدراك العدو، فمن حق من يصلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غير القبلة، لأن هذا عذر. يقول إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. ماذا يفعلون حينئذ بالركوع والسجود؟ يجعلون السجود أخفض من الركوع إن تيسر لهم ذلك. قال وكذاك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، يعني ليس في الضرورة أن يكون في حرب، قد يكون في مثلا وحوش افترسة فيخشى أنه إذا سجد يفترسه شيء يكون مراقب، وممكن إيش؟ ممكن يلتفت إلى غير القبلة حسب الحال، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. هرب معروف، غيره كان يأخذ سلاحا أو يومئ به أو يرمي به، حتى أن المسلم من حقه أن يقتل أسودين في الصلاة، العقرب الحية والعقرب وهو يصلي، وهذا مما يدل على أن يكره أن الإنسان يغمض عينيه في الصلاة، لأنه قد يحتاج إلى أن يرد أحد يمر بين يديه، وقد يحتاج إلى أن يقتل الحية والعقرب، فلا يشرع تغميض العينين وإنما ينظر موضع سجوده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه من القواعد أن يأتي من مما أمر بقدر الاستطاعة، وما لم يستطع فيسقط عنه، والحديث هذا من قواعد، قال متفق عليه. طيب باب الجمعة أقرأ. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجمعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بالقرية، وأن يتقدمها خطوتان. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة، فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقون أو المنافقين. لا والمنافق عندك منافقين؟ لا المنافقون والمنافقون الحكاية. نعم. أو بالجمعة والمنافقون. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. متفق عليه. باب صلاة الجمعة. والجمعة هي آكد الصلوات أو صلاة الجماعة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالسعي إلى صلاة الجمعة. فإذا كان البيع الذي هو قد يكون قوت الإنسان له ولزوجه ولأولاده يحرم أثناء خطبة الجمعة إذا نودي للصلاة، فكيف بمن جلس يعني يلهو أو يتعمد النوم؟ إذا كان باب الرزق أمر المسلمون بتركه والذهاب إلى الصلاة، فمن باب أولى ما ليس فيه فائدة فضلا عن ما فيه معصية أن ينشغل بالإنسان عن صلاة الجمعة. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقوله فاسعوا هذا لا ينافي يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا أنتم تسعون، لأن هنا المراد فاسعوا يعني بادروا بالذهاب إلى صلاة الجمعة، وليس المراد فاسعوا يعني الجري كما في حديث النهي، قال فلا فأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة والوقار ولا تأتون وأنتم تسعون. فهنا المراد فاسعوا إلى ذكر الله يعني بادروا لتتفرقوا لذكر الله، وقيل ذكر الله هنا المراد به خطبة الجمعة وذروا البيع. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يترك صلاة الجماعة، والتوعد على ترك أمر ما يدل على وجوبه، يعني الوجوب كيف نعرف الشيء الواجب؟ إما أن يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو يذكر وعيدا في حق من تركه، فكون في وعيد لمن ترك الشيء الفلاني يعني دليل على أنه واجب. والواجب إما أن يأتي بصيغة فعل الأمر أو فعل مضارع مع دخول فعل الأمر مثل أقيموا آتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو فعل مضارع في لام الأمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فيغتسل هذا فعل مضارع لكن لام الأمر تعطيه معنى الأمر، أو يأتي حرف الجر على يدل على الوجوب: ولله على الناس حج البيت، حق المسلم على المسلم، هذا يعني حرف الجر على يدل على أيضا الوجوب. كذلك الفعل كتب: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال. كذلك فعل فرض: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ها؟ فأيضا كذلك الاسم واجب، إذا قال وصل الجمعة واجب، كلمة واجب تدل على أيضا الوجوب، واضح؟ طيب هنا الوعيد قال: لينتهين أقوام عن ودعهم يعني تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، حديث في مسلم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام توعد الذين يتركون الجمعات أن يختم الله على قلوبهم ويكونون من الغافلين دليل على أن الجمعة واجبة، فإذا قال كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، فمن الذي لا تلزمه الجماعة؟ المرأة فلا تلزمها الجماعة، لكن لو صلت جمعة أو جماعة صحت صلاتها، لكن ما يجب عليها أن تأتي صلاة الجمعة. كذلك المملوك، مملوك لغيره لا تجب عليه الجمعة لكن لو صلاها صحت منه. يقول: إذا كان مستوطنا ببناء احترازا من ماذا؟ ممن كان في فناء في صحراء لا تشرع، يعني بعض الناس يخرجون كشتة يشوفون مجموعة كبيرة يقيمون صلاة جماعة صلاة جمعة، هذا خطأ لم يشرع أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في يوم عرفة، وكان وقوف بعرفة يوم جمعة، ماذا صلى؟ صلى ظهرا وعصرا جمع بينهم، ما صلى جمعة. وفي تبوك أقام 19 يوما لم يؤثر أنه صلى جمعة. فإذا كان في ناس مثلا في البر أو مثلا في زام في مطافي مثلا، ولا هذا يروحون يصلون، هذا يفعل بعض في مركز مطافي أو مستشفى عندهم مصلى أو كذا، يلا خلقين جمعة إحنا من مجموعة، هذا غلط. الجمعة لا تشرع إلا في الجوامع في المساجد كما فعل ذاك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مستوطنا ببناء. يقول: ومن شرطها فعلها في وقتها، دخول الوقت هذا الشرط للجمعة وغيرها. لكن وما وقتها؟ وقتها من الضحى وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال وبعد الزوال، فيجوز صلاة الجمعة قبل الزوال ويجوز بعد الزوال، بينما الظهر لا يتصلى إلا بعد الزوال. طيب، والله يقول في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، وهذا يشمل صلاة الجمعة، فدخول الوقت هذا شرط من شروطها. يقول وأن تكون بقرية، احترازا من ماذا؟ فيما لو كانت في صحراء أو في مثلا جماعة بادية، هذا ما يصلون الجمعة، لم يشرع، وإنما يكون مستوطنين في قرية عندهم مسجد، طبعا باب أولى إذا كانوا في مدينة يصلون الجمعة. طيب، يقول وأن يتقدمها خطبتان، أن يتقدمها خطبتان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يخطب خطبتين كما في حديث ابن عمر، يقعد بينهما يعني جلسة يسيرة كما في صحيح البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. هذا كله يذكر جابر يعني في الوعظ، حتى إذا قلنا ما الفرق بين الموعظة والنصيحة، الموعظة والنصيحة، الموعظة يكون فيها ترغيب وترهيب، والنصيحة ليس فيها ترغيب ولا ترهيب. يعني لو نصحت شخصا ما مثلا أن يشتري اللون الأبيض أحسن من اللون الأسود، هذه نصيحة ليست موعظة، صح؟ طيب لو واحد شرحت له بالفقه أن حكم، يعني تقول له إذا صليت اتخذ سترة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي على شيء يستره، هذه موعظة ولا نصيحة؟ نصيحة. لكن لو قلت لإنسان اتقوا النار ولو بالشق تمرة، لو قلت لإنسان ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين الترجمان إنه موقف عظيم، أخذت تخوفه بلقائه بالله تبارك وتعالى وسؤاله جل وعلا لعبده عن كل صغير وكبير ولا تخفى عليه خافية، هذا اسمه إيش حينئذ؟ موعظة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب، يعني إذا كان في مناسبة في خطبته فيها موعظة، يعني بعض الخطباء، وجد بعض الخطباء ممكن يذكر بعض أحكام الصوم أو الترغيب في دخول شهر رمضان، تجد أيضا يرفع صوته ويصرخ. طيب ما هو مناسب لأن يعلو صوتك؟ موعظة تحتاج أن يعلو الإنسان صوته، لكن إذا كان الأمر لا يحتاج إلى ذلك فليس من السنة أن إنسان عند التعليم يرفع صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، يعني إما سيقع عليكم صباحا أو مساء، يعني اقترب، يعني هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يوعظ بالشدة في موعظته عليه الصلاة والسلام. يقول إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. أما بعد، هذه الكلمة تأتي بعد المقدمة، يعني بعد ما قدمت لكم كذا وكذا فإني أقول كذا وكذا، يدخل في الموضوع. ومن السنة من لغة العربي أيضا أن بعد كلمة أما بعد يأتي حرف الفاء، هذا كثير من الناس يتركه. النبي عليه الصلاة والسلام والعرب هكذا يتكلمون، إذا قال أما بعد فإن، أما بعد فلقد ذكرت لكم، أما بعد فإن أصدق الحديث، أما بعد فإنني في هذه المناسبة أقول كذا وكذا، بعد أما بعد يأتي حرف الفاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذا الشيء العظيم، يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، الله نزل أحسن الحديث. فخير الحديث كتاب الله، وكتاب الله عز وجل حديث الله تكلم به، لذلك يسمى حديث. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. في رواية في خالد مسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا في غير مسلم، لكن في مسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إيش الرواية الثانية؟ شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني تؤول بصاحبها البدعة تؤول بصاحبها إلى الضلالة. وهذا يدلك على ماذا أخوان؟ على أهمية اتباع السنة والتحذير من المحدثات والبدع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا في خطبه، تسمى هذا خطبة الحاجة. وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. يحمد الله عرفنا، ويثني عليه يحمد الله ويثني عليه، ما الفرق بين يحمد الله ويثني عليه؟ يثني على الله، ما معنى يثني على الله؟ ليش قال يحمد الله ويثني عليه؟ تعرف حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدين سفيل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، صح؟ الحمد هو الثناء، الثناء هو الحمد. فالأحيان يفسر يقول كيش الحمد لله يعني الثناء على الله. لكن الثناء إذا جاء مع الحمد معنى تكرار الحمد، حمد الله ثم كرر الحمد لله يقال عنه ثناء، فتكرار الحمد يقال عنه ثناء. دليل حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فالثناء هو تكرار الحمد. طيب الحمد ما هو؟ صابري أنت مو تحمد الله؟ ألا تحمد الله؟ ما معنى الحمد لله؟ ها؟ الشكر لله. أبا محمد ليش ما تحمد الله أنت؟ طيب الحمد لله، الحمد لله تقول الحمد لله، تمام. إثبات المحامد والكمال لله عز وجل. كم مرة قلنا الحمد لله رب العالمين؟ الاستغراق الحمد إثبات صفات الكمال. الحمد لله يعني صفات الكمال والعظمة والكبرياء والجمال يستحقه الله. كيف عرفنا أن كل الحمد لله بالألف واللام؟ كيف عرفنا يستحقها الله؟ اللام الاستحقاق لله. فالحمد يعني كل الحمد، كل صفات الكمال، كل صفات الجلال، كل صفات العظمة، كل صفات الجمال، ها لله اللام الاستحقاق يعني يستحقها الله. هذه كلمة عظيمة جدا جدا جدا. أعظم ما أنزل الله من القرآن من السور سورة الفاتحة، استفتح فيها الكتاب. وأعظم آية في سورة الفاتحة استفتح فيها الفاتح، وهي الحمد لله رب العالمين. فذاك الحمد هذا شأنه عظيم. عند النعمة تقول الحمد لله، عند النقمة تقول الحمد لله، وإذا عطست تقول الحمد لله، وإذا أكلت تقول الحمد لله، وإذا شربت تقول الحمد لله، وإذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الحمد لله، وإذا قرأت في صلاة تقول الحمد لله، وإذا انتهيت من صلاة تقول الحمد لله، وإذا رأيت نعمة قلت الحمد لله الذي بنعمته الصالحات. وإذا رأيت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. فالحمد له مناسبات كثيرة لا بد منه، يعني صفات الكمال لله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه، يعني يكرر الحمد. فالتكرار الحمد هو الثناء. إن الحمد إثبات صفات الكمال لله، تكرار إثبات صفات الكمال وقع عنه ثناء. عرفت الآن الفرق بين الحمد والثناء؟ طيب قال يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على أثر ذلك وقد على صوته وفي رواية الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله أكبر. الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا أحد يقدر أن يهدي أحدا هداية التوفيق إلا الله عز وجل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يملك أن يهدي أحدا؟ إن قلت لا يملك أخطأت، وإن قلت يملك أخطأت. فصل. أما هداية الإرشاد فيرشد يعلم، والله يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله جعل هاديا مهديا يعلم، لكن أنت ذات التوفيق أن يسلك الهداية في قلب أحد هذا ما يملكه. قال جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شوف هذه آيتان، آية يثبت الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم وآية ينفيها. فتارة قال إنك وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم، وتارة قال إنك لا تهدي. تهدي إلى الصراط المستقيم يعني تدل تعلم الناس الصراط المستقيم، علمهم هذا الصراط المستقيم وإن هذا الصراط فاتبعوه. لكن إنك لا تهدي من أحببت، ما تستطيع أن تدخل الهداية في قلب أحد، حتى ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب، لا يملك ذلك، ما يملك هذا إلا الله عز وجل. فالذي يهدي الله عز وجل يسلك الهداية في قلبه ما في حد يضله، وليختم الله على قلبه ما في سبيل لأن تدخل الهداية إلى قلبه. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقهه، رواه مسلم. يعني مأنة يعني علامة دالة أو إشارة تدل على فقهه. نعم بعض الأئمة يخالف هذه السنة يطيل ممكن ساعة ساعة ونصف، القليل القليل مقصرها اليوم ساعة وثلث يقولون، خاصة في مصر يقول مصر خطبهم طويلة جدا، وبعض الناس ينام في الخطبة معزوم على الغداء بعد الخطبة يقول ما تبي تتلين شوي ما تقال لا والله خليت لي غفر في الخطبة. ها هذا الكلام الطويل ينسي آخره أوله. النبي عليه الصلاة والسلام إيش يعني كان قد أوتي جوامع الكلمة، يتكلم بكلام قليل مبنى كثير المعنى، وهكذا ينبغي للخطيب أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، يتكلم بكلام يوجز بحيث لا يسأم الناس ولا يتعبهم، وقد يكون قد جاءوا مبكرين وبعد أن تطيل عليهم هذا خطأ. فكان يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقهه، رواه مسلم. ويستحب أن يخطب على منبر، مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ما كان يخطب على المنبر، كان يتكى على جذع شجرة ويخطب كما في صحيح البخاري. فجاءت امرأة عندها غلام نجار يعني مملوك يشتغل في النجارة يجيد النجارة، فقالت يا رسول الله إن لي غلام نجار أيصنع لك المنبر تخطب عليه؟ قال إن شئت. فصنع له المنبر فقام يخطب على المنبر عليه الصلاة والسلام، وله ثلاث درجات. صحيح البخاري لما قام يخطب على المنبر صاح الجذع الذي كان يخطب عليه، كان يتكى عليه صاح، فنزل عليه الصلاة والسلام من المنبر إلى الجذع أخذ يسكته كما يسكت الصبي، وقال بكى على ما كان يسمع من الذكر. شوف وهذا ليس بغريب، فإن الله يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذاك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني في قلوب قاسية أشد من الحجارة. فكون الجذع هذا يصيح هذا أولا من يعني آيات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا وإن من شيء لا يسبح بحمده، لكن إيش ولكن لا تفقون تسبيحه، ما نعرف كيف تسبح الطيور كيف تسبح الجمادات. الله يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فكل شيء يسبح بلسان الحال بلسان المقال. فهذا الجذع كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم صنع له المنبر، فصار من المشروع الصلاة على المنبر حتى يكون الصوت أعلى وأوضح، حتى صورة الخطيب إذا نظر إليه يكون إيش يكون يستوعب السامع. فلذلك قال يستحب أن يخطب على المنبر، يعني لو أنه خطب من غير منبر الصلاة صحيحة وخطبة صحيحة، لكن هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ما معنى أقبل عليهم؟ يعني واجههم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى انصرف من صلاته أقبل على الناس. بعض لما ما أدري من أين أجاوب بهذا، إذا صلى جلس على الجنب، ها بعد ما يسلم يجلس على الجنب، لا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ها إذا انصرف من صلاته يعني واجه المصلين أقبل عليهم بوجهه. فبعضهم تنصحه يقول لك لا حتى لا أعطي القبلة دبري، شنو وما المشكلة إذا استدبرت القبلة؟ لا أشكال في ذلك. ولذلك الخطيب يستدبر القبلة ويخطب الناس، هل في هذا إساءة؟ ما في إساءة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه، وكذا إذا خطب أيضا يقبل على الناس بوجهه، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم يقول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته، ثم يجلس بعد ما يسلم ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، هل جلسة يسيرة؟ ثم يخطب الخطبة الثانية، كما أخبر بذلك ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما، وكان ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم، والحمد لله هذا ما زال المسلمين يفعلونه، يخطبون خطبتين بينهما عيش جلسة يسيرة، ثم تقام الصلاة. ليس من السنة أن يقول الخطيب للمؤذن وأقم الصلاة، ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وإنما ينهي خطبته ويقوم المؤذن ويقيم الصلاة. قال فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما، يجهر فيهما، معروف أن صلاة الليل هي التي يعيش فيها الجهر، والفجر تابع لليل، قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهد الملائكة، أما صلاة النهار اللي هي الظهر والعصر سرية، إلا يجهر في صلاة الجمعة لأن لاجتماع الناس فيها، كذلك يجهر في صلاة العيدين، كذلك صلاة الكسوف كسوف الشمس في النهار أيضا يجهر في صلاة سرية بين الجهريتين اللي هي العصر. تعرفون الجواب من أول ولا كان في ناس في ناس حالة ما استوعب السؤال؟ شيخ صلاة سرية بين جهريتين أبليث أبليث صلاة العصر يوم الجمعة، ما في صلاة يعني سرية بين جهريتين إلا صلاة العصر يوم الجمعة، صح؟ صلاة الجمعة جهرية، صلاة المغرب جهرية، العصر سرية، ها؟ طيب. يقول يقرأ في الأولى، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد على الأمر يدل على الاستحباب، يعني لو قرأ أي شيء لا بأس، لكن ما يتعمد ويقرأ وخاصة بعض الأئمة بشكل مستمر، يقرأ في الآيات التي خطب فيها، كان عن الحج عن الحج، إن كان عن الصيام عن الصيام، إن كان عن موعظة أو قصة نبي من الأنبياء، يأتي بالآيات نفسها التي إيش تكلم فيها على المنبر، هاي ليس من السنة، وإنما السنة أن يقرأ بسبح الأولى والثانية الغاشية أو بالجمعة والمنافقون، والمنافقون يعني المنافقون يعني لو قرأت بالإعراب أو بالجمعة والمنافقين، لأن جمع ذكر سالم معطوف على مجرور فهو مجرور، وعلام جره الياء نيابة عن كسر لأنه جمع ذكر سالم، لكن يقال سورة المنافقون سورة المؤمنون، هذا يسمون على الحكاية، معنى على الحكاية يعني تحكى الكلمة بهذه الصيغة وتستمر على صيغتها، كما لو أن يكون محاك، كما لو سمى أحد من الناس ابنه زيد منطلق سمى هكذا جملة ما شاء الله زيد منطلق، فيقول إيش جاء زيد منطلق، رأيت زيد منطلق، مررت بي زيد منطلق، أعطى اسم فيلزم صورة واحدة فيسمى الحكاية. فلما تقرأ الآن تفتح المصحف مكتوب سورة المؤمنون سورة المنافقون، مع أنها بالإعراب سورة المؤمنين مضاف إليه مجرورة عن جره الياء يعني وتعالى الكسر أنه جمع ذكر سالم، وتقول هو يقال سورة المنافقين، لكن لأنه على الحكاية مثل إيش زيد منطلق فيقال سورة المؤمنون وسورة المنافقون. طيب قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، يستحب، وهذه من المسائل الخلافية ذكرت في كتاب الطهارة وهم لم يتعلق بصلاة الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول غسل الجمعة واجب، كلمة واجب يصعب تأويلها إلى مستحب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول واجب أنت تقول مستحب، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، لكن استدل من قال بالاستحباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فقال الغسل أفضل، وأجيب بأن هذا الحديث أقل رتبة من الأحاديث الصحيحة الصريحة، منها في الصحيحين إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، أمر يعني فعل أمر دخل إعلام الأمر، فعل مضارع دخل إعلام الأمر يدل على معنى الأمر فليغتسل. وقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ومعنى محتلم يعني بالغ، مش محتلم يعني على جنابة، محتلم يعني بالغ، كما يقال عن البالغة حائض، يقال عن المرأة البالغة حائض، قال لا صلاة لحائض إلا بخمار، ليس معنى الحائض عليها الحيض، أصلا الحائض ما تصلي، لكن مقصود لا صلاة لحائض يعني امرأة بالغة يقال عنها بالغة، يقال عن حائض، ويقال عن البالغ إيش محتلم، واضح؟ فغسل الجمعة واجب على كل محتلم. يقول ويتطيب، والتطيب مستحب، ويلبس أحسن ثيابه أيضا هذا من باب الاستحباب. قال ويبكر إليها، وقد جاء في فضل التبكير حديث يكون هو أعظم ما جاء في من أحاديث الفضائل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت كتب الله له بكل خطوة صيام وقيام سنة. وهذا الحديث ما جاء مثله في فضائل الأعمال، كل خطوة فيها صيام سنة وقيام، لكن هذا إذا بكر، ما معنى بكر؟ يعني يأتي بالساعة الأولى من النهار يعني بعد صلاة الفجر، هذا بكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح يعني في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرم، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. اليوم الناس حتى كثير منهم حتى بيضة ما يقرب، يأتيش في الخطة الثانية، فهذه الساعات يقول فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر، ما يدرك ولا شيء من الفضل إذا صعد الإمام المنبر. هذه الساعات تبدأ من الفجر هي الساعة الأولى، وتختلف هذه الساعات من موسم إلى آخر، من الصيف إلى الشتاء، من طول النهار وقصره. وقد أدركت بعض الكبار السن في القصيم في عنيزة يفعلون ذلك بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الفجر يوم الجمعة يذهبون إلى الجامع الكبير يحضرون إيش الصف الأول ينتظرون صلاة الجمعة. وهذا أيضا في اليمن بعض خاصة المقيمين في المسجد ما لا يفعلون، إذا صلوا الجمعة تراكبوا إلى الصف الأول لصلاة، إذا صلوا الفجر يوم الجمعة تراكبوا الصف الأول لانتظار صلاة الجمعة بعد الفجر على طول. طيب يقول وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يعني هو يلغو يتكلم تقول أنصت، يعني ليس بالضرورة كلمة أنصت، لو قال اسكت لو قال انتبه أو قال خلنا نسمع أو قال لا تشوش علينا أي كلمة، أنصت هذه على سبيل المثال الناس تستعملها، ليس المراد أن فقط كلمة أنصت يعتبر إيش لغة في خطبته، وإنما المراد أنك لا تتكلم، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ومعنى لغوت يعني ليس المراد يعني قلت كلام اللغو، ليس معنى هذا أن صلاته باطلة ولكن ينقص أجره، يعني لا صلاة له إذا لغى، وإذا لا صلاة له يعني لا صلاة له كاملة، وإذاك لو صلى بعد أن لغى ما يؤمر بالإعادة. قال ودخل رجل إلى يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت، يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه أو أمره بالصلاة قبل أن يستفهم منه، فكانت هذه الفائدة استفادها العلماء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنك قبل أن تنكر على أحد استفسر منه أولا، استفسر منه، قد تراه مثلا يشرب في نهار رمضان اسأله عسى ما شاء مريض أخ ولا مسافر يمكن ناسي، قبل لا تقول اتق الله الناس صائمة يا فيك، لا استفسر منه أولا، قال تقول ليش ما تصلي، ايش كبرك لحد لا ما تصلي الناس تصلي، يمكن أنه مصلي أو يمكن أنه مسافر قد جمع الصلاة أو يمكن له عذر معين ما تعلمه. على كل حال أنت قبل أن تنكر حاول أن تستفسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأمر هذا الرجل أن يصلي ركعتين ماذا قال له؟ قال صليت ركعتين، قال لا، قال قم فصل ركعتين، متفق عليه. هاتان ركعتان سماها العلماء الفقهاء اصطلاحا ماذا؟ بتحية المسجد. تسمية تحية المسجد هذه تسمية اصطلاحية، واختلف العلماء في حكمها. فبعض العلماء يقول يستحب، لأنه ليس من فرائض، ليس من الصلاة شيء واجب إلا الخمس. قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأل عن الإسلام، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وحديث معاذ مشهور لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، ماذا قال؟ قال اعلموا أن الله فرض عليهم خمس صلوات. فاستدلوا بهذا على أن صلاة تحية المسجد ليست بواجب. وأجيب من قبل من يقول بالوجوب، قالوا المراد خمس صلوات التي لا سبب لها إلا دخول الوقت. هذه أما من أراد أن يستبيح الجلوس على سبب، ما تستبيح الجلوس المسجد إلا أن تصلي ركعتين، سواء ركعتين تحية المسجد أو تدخل وهو مع الإمام يصلي أو تصلي نافلة. والدليل أن من نذر أن يصلي فالصلاة في حقه واجبة وهي ليست من صلاة الخمس. قال هذا دليل بما أن في صلاة تجب غير الخمس، يعني هذا معنى ليس الوجوب قاصر على الصلاة الخمس، فلها سبب. كذلك صلاة الجنازة فرض كفاية، صلاة المنذورة واجب، من نذر أن يطيع الله فليطعه. فما المانع أن يقال أن صلاة تحية المسجد واجبة؟ لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب والناس تستمع، فأوقف خطبته وتوجه الرجل بالسؤال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل، والرجل كان يستمع الخطبة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقطع خطبته ويأمر الرجل أن يصلي في وقته مأمور أن يستمع الخطبة، كل ذلك يدل على ماذا؟ على أن الصلاة هذه واجبة، على أنها واجبة. والله تعالى على. تفضل. سؤاله الشيخ بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم قال حمرت عيناه وعلى صوته اشتد غضبه. غضبه. ذكرت الشيخ أن الموعظة في هذا الشكل لها بكت كلام اللي فيها الترغيب والترهيب. فيها الترغيب والترهيب وفيها على الصوت. أي هذه الموعظة. كيف يعني الشيخ من الترغيب؟ يعني اتقوا الله، اتقوا النار، إلا أدخله الله النار، إلا حرم الله على الجنة، الكلام هذا في ترغيب وترهيب يسمى موعظة. يعني هذا ما في بس تعلي صوتك ويعني. طبعا هذا المناسب، يعني واحد يتكلم شيء يخوف وعيد وكذا هو يرفع صوته. سؤال آخر شيخ أخير، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول الصلاة رجل قصر خطبته معنة يقصد في طول الصلاة، شو يقصد في طول الصلاة؟ طويلة بالنسبة للخطبة ولا تكون طويلة بالأصل صلاة الجمعة؟ كانت طويلة النبي عليه الصلاة والسلام بسبح الغاشية أو بالمنافق بالجمعة والمنافقون. هذا تفضل. تفضل. خطبة الجمعة لا أركان؟ خطبة الجمعة كما ذكر المؤلف يحمد الله يثنى عليه، بعض العلم يقول يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له آية واحدة ذكر بتقوى الله، لكن تقصد إذا قصد العدد ليس لها عدد. تصح، بعضهم يقول لا، لابد على الأقل تذكر آية أو حديث أو تذكر يعني أي تحمد الله يثنى عليه. يعني في واحد يخطب ما يجيب ولا آية ولا حديث؟ قصة بس القصة ما فيها آية. هاتوا قصة؟ هذا غلط، كل قصص. طيب. السلام عليكم. بالنسبة للمصاب في علاج ويقصر ويجمع. نعم يقصر إلا إذا صلى خلف مقيم يتم معه، ويجمع إذا كان في حاجة الجمع حتى يرجع بالسلام إن شاء الله. تفضل. ما لم يستوطن هناك كان يذهب للعمل ويعيش هناك أو يدرس قعد سنوات. خصوص الصلاة الواجبة الخمس هي صلاة تكون بسبب، هل هل من قال ان الصلاه الخمس هي الركن وان الاخرى تكون واجبه؟ لا، يقول ليس الصلاه شيء واجب الا الخمس. المقصود هي الركن، يعني هذه الركن. لا، شيء ركن. هذه الفروض الخمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. هذه الواجبه فريضه، وكل ما سواها من الصلوات يقول مستحب. هذا قول واضح. هذا ذكر قلم اذا كان مستوطنا ببناء، يعني لو واحد مثلا عنده بيت في خارج بلده، هل هذا اذا سافر له يعتبر مستوطن هناك؟ ايوه. لا، ليس هناك بلد. نعم، هذه بلد. يعني ما يقصر الصلاه اذا سافر. لا، صلاه الجمعه كان مستوطنين يعني في بناء، مش رحل. لا، انا اقصد الشخص المسافر الان. ايوه، يعني واحد عنده بيت مثلا في بلد ثاني. ايوه، ويروح لبين فتره وفتره. لا، إذا هو مسافر. هل يعتبر مسافر؟ إذا هو مسافر ما تجب عليه الجمعة. لكن كلامنا أين تقام الجمعة؟ في البيوت الناس مستوطنتها، ليس في بيوت الشعر الناس الرحل. هذا المقصود. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.